بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال محمد بن حزم ارتجالا حين بلغته قصيدة الكافر الذي سب الدين وغيره، وهي القصيدة الأرمنية المخذولة الملعونة، ثم سنتبعها بالفريدة الإسلامية المنصورة الميمونة لمحمد بن حزم. قال المرتد الكافر الأرمني على لسان ملكه لعنهم الله تعالى وأهل ملتهم أجمعين، أكتعين أبتعين أبصعين، أمين يا رب العالمين. ومن خط ابن عساكر كتبتها، أي هذا الذي يحكي هو ابن كثير، وقد نقلوها من كتاب صلة الصلة للفرغاني. يقول: من الملك الطهر المسيحي مالك إلى خلف الأملاك من آل هاشم، إلى الملك الفضل المطيع أخي العلا، ومن يرتجى للمعضلات العظائم. أما سمعت أذناك ما أنا صانع؟ بلى، فدهاك الوهن عن فعل حازم. فأنتك عما قد تقلدت نائما، فإني عما همني غير نائم. ثغوركم لم يبق فيها لوهنكم، وضعفكم إلا رسوم المعالم. فتحنا الثغور الأرمنية كلها بفتيان صدق كالليوث الضراغم. ونحن جلبنا الخيل تعلق لجمها، ويبلغ منها قضمها للشكائم. إلى كل ثغر بالجزيرة آهل، إلى جند قد نسرينكم في العواصم. ملطية مع سميساطة من بعد كركر، وفي البحر أضعاف الفتوح التواخم. وبالحدث الحمراء جالت عساكري، وكيسوم بعد الجعفري المعالم. وكم قد ذللنا من أعزة أهلها، فصاروا لنا من بين عبد وخادم. وسد سروج إذ خربنا بجمعنا، لمأذنة تعلو على كل قائم. وأهل الرها لاذوا بنا، وتحزموا بمنديل مولى جل عن وصف آدم. وصبح رأس العين منا بطارق، ببيض غذوناها بضرب الجماجم. ودار ومي فارقين وأرزنا، وصبحناهم بالخيل مثل الضراغم. وأقرتيش جرت إليها مراكبي، على ظهر بحر مزبد متلاطم. فحزتهم أسرى، وسيقت نساؤهم ذوات الشعور المسبلات الفواحم. هناك فتحنا عين زربة عنوة، نعم وأبدنا كل طاغ وظالم. إلى حلب حتى استبحن حريمها، وهدم منها سورها كل هادم. أخذنا النساء ثم البنات نسوقهم، وصبيانهم مثل المماليك خادم. وقد فر عنها سيف دولة دينكم، وناصرها منا على رغم راغمي. ومنا على طرسوس ميلة هائل، أذقنا لمن فيها لحز الحلاقم. فكم ذات عز حرة علوية، منعمة الأطراف ري المعاصم. سبينا فسقنا خاضعات حواسرا، بغير مهور لا ولا حكم حاكم. وكم من قتيل قد تركنا مجدلا، يصب دما بين اللها واللهازم. وكم وقعة في الدرب أفنت كماتكم، وسقناهم قصرا كسوق البهائم. ومن على أرتاحكم وحريمها، مدوخة تحت العجاج السواهم. فأهوت أعاليها، وبد رسمها من الأنس وحشا بعد بيض النواعم. إذا صيح فيها البوم جاوبه الصدى، وأتبعه في الربع نوح الحمائم. وأنطاك لم تبعد علي، وإنني سأفتحها يوما بهتك المحارم. ومسكن آبائي دمشق، فإنني سأرجع فيها ملكنا تحت خاتمي. ومصر سأفتحها بسيف عنوة، وآخذ أموالا بها لبهائمي. وأجزي كافورا بما يستحقه، بمشك ومقراض ومص محاجمي. ألا شمروا يا أهل حران شمروا، أتتكم جيوش الروم مثل الغمائم. فإن تهربوا تنجو كراما، وتسلموا من الملك الضار بقتل المسالم. هناك نصيبين، وموصلها إلى جزيرة آبائي وملك الأقادم. سأفتح سامرا وكوثا وعكبرا، وتكريتها مع ماردين العواصم. وأقتل أهليها الرجال بأسرهم، وأغنم أموالا بهالك تايم. ألا شمروا يا أهل بغداد ويلكم، فكلكم مستضعف غير رائم. رضيتم بحكم الديلمي خليفة، فصرتم عبيدا للعبيد الديالم. ويا قاطن الرملات ويلكم، ارجعوا إلى أرض صنعاء وأرض التهائم. وعودوا إلى أرض الحجاز أذلة، وخلوا بلاد الروم أهل المكارم. سألقي جيوشي نحو بغداد سائرا إلى باب طاق حيث دار القماقم، وأحرق أعلاها وأهدم سورها وأسب ذراريها على رغم راغمي، وأحرز أموالا بها وأسرة، وأقتل من فيها بسيف النقائم، وأسري بجيشي نحو الأهواز مسرعا لإحراز الديباج وخز السواسم، وأشعلها نهبا وأخرب قصورها وأسب ذراريها كفعل الأقادم، ومنها إلى شيراز والري فاعلموا خراسان قصدي والجيوش لخادمي، إلى شاس بلخ بعدها وخواتها وفرغانة مع مروها والمخازم. فسابور أخربها وأهدم حصنها وأريدها يوما كيوم المسارم، إلى السوس أقصاها أدمر ملكها، إلى أصبهان الأرض شرق الأعاجم، وكرمان لا أنسى سجستان كلها وكابولها الثاني وملك الأعاجم، من المشرق الأقصى إلى المغرب اثنين، إلى قيروان الأرض عرب الكتائم، أسير بجندي نحو بصرتها التي لها بحر عاج رائع متلازم، إلى واسط وسط العراق وكوفة بما كان يوما جدنا ذو العزائم، وأسرع منها نحو مكة سائرا، أجر جيوشا كالليالي السواجم، فأملكها دهرا عزيزا مسلما، أقيم بها للحق كرسي عالمي، وأحوي نجدا كلها وتهامها وثرواتها من مزح جن وقحاطم، وأغزو يمانا كلها وزبيدها وصنعاءها مع صعبة والتهائم، إلى حضرموت سهلها وجبالها، إلى هجر أحسائها والتهائم، فأتركها أيضا يبابا بلاقعا خلاء من الأهلين أرض النعائم، وأحوي أموال اليمانيين كلها ما جمع قرماط يوم محارمي، أعود إلى القدس التي شرفت لنا بعز مكين ثابت الأصل قائمي، وأعلو سريري للسجود فيشتفي ملوك بني حواء بحمل الدراهم، هنالك تخلو الأرض من كل مسلم لكل نقي الدين أغلف ناعم، نصرنا عليكم حين جار ولاتكم وأعلنتم بالمنكرات العظائم، قضاتكم داعوا القضاء بدينهم كبيع ابن يعقوب ببخس الدراهم، عدولكم بالزور يشهد كلهم وبالبر والبرتين مع كل قائم، سأفتح الأرض شرقا ومغربا وأنشر دين الصلب نشر العمائم، فعيسى على فوق السماوات وعرشه ففاز الذي والاه يوم الخصائم، وصاحبكم في الترب أودى به الثرى فصار رفاة بين تلك الرمائم، لعنه الله واخزه، تناولتم أصحابه بعد موته بسب وقذف وانتهاك محارم. هذا آخرها، لعن الله ناظمها وسكنه النار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم يدعو ناظمها ثبورا ويصل سعيرا ويباشر ذلا طويلا، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهذا جوابها لأبي محمد بن حزم الفقيه الظاهر الأندلسي، قالها ارتجالا حين بلغته هذه الملعونة، غضبا لله ولرسوله كما شاهده من رآه فرحمه الله وأكرم مثواه وغفر له زلله وخطاياه. قال: من المحتمي بالله رب العوالم ودين رسول الله من آل هاشم محمد الهادي إلى الله بالتقى وبالرشد والإسلام أفضل قائم، عليه من الله السلام مرددا إلى أن يوافي البعث كل العوالم، إلى قائل بالإفك جهلا وظلة عن النقفور المفتري في الأعاجم، دعوة إمام ليس من أمر آله بكفيه إلا كالرسوم الطواسم، دهته الدواهي في خلافته كما دهت قبله الأملاك دهم الدواهم، ولا عجب من نكبة أو ملمة تصيب الكريم الحر وابن الأكارم، لو أنه في حال ماضي جدوده لجرعتم منه سموم الأراقم، عسى عطفة لله في أهل دينه تجدد منهم دارسات المعالم، فخرتم بما لو كان فهم يريكم حقائق حكم الله أحكم حاكم، إذا لعرتكم خجلة عند ذكره وأخلص منكم كل فاهم مخاصم، سلبناكم مكرا ففزتم بغرة من الكر أفعال الضعاف العزائم، فطرتم سرورا عند ذاك ونخوة كفعل المهين الناقص المتعاظم، وما ذاك إلا في تضاعيف غفلة عرتنا وصرف الدهر جم المناحم، ولما تنازعنا الأمور تخاذلا ودالت لأهل الجهل دولة ظالمي، وقد شغلت فينا الخلائف فتنة لعبدانهم من تركهم والديالم، بكفر أياديهم وجهل حقوقهم بمن رفعوه من حضيض البهائم، وثبتم على أطرافنا عند ذاكم وثوب لصوص عند غفلة النائم، لم ننتزع منكم بأيد وقوة جميع بلاد الشام ضربة لازم، ومصر وأرض القيروان بأسرها وأندلسا قصرا بضرب الجماجم، ألم تنتصف منكم على ضعف حالها صقلية في بحرها المتلاطم، أحلت بقسطنطينية كل نكبة، وسامتكم سوء العذاب الملازم مشاهد تقديساتكم وبيوتها لنا وبأيدينا على رغم راغم. أما بيت لحم والقمامة بعدها بأيدي رجال المسلمين الأعاظم، وكرسيكم في الأرض إسكندرية وكرسيكم في القدس في أورشليم، ضممناهم قصرا برغم أنوفكم كما ضمت الساقين سود الأداهم. كرسي أنطاكية كان برهة ودهرا بأيدينا بذل الملاغم، فليس سوى كرسي روما فيكم وكرسي قسطنطينية في الأقادم. ولا بد من عود الجميع بأسره إلينا بعز قاهر متعاظم. أليس يزيد حل وسط دياركم على باب قسطنطينية بالصوارم، ومسلمة قد داسها بعد ذاكم بجيش لهام كالليوث الضراغم، وأخدمكم بالذل مسجدنا الذي بني فيكم في عصره المتقادم إلى جنب قصر الملك من دار ملككم؟ ألا هذه حقا صريمة صارم؟ وأدى لهارون الرشيد مليككم إتاوة مغلوب وجزية غارم. سلبناكم مصر شهورا بقوة حبان بها الرحمن أرحم راحم، إلى بيت يعقوب وأرياف دومة إلى لجة البحر البعيد المحارم. فهل سرتم في أرضنا قط جمعة؟ أبى الله ذاكم يا بقايا الهزائم، فما لكم إلا الأماني وحدها بضائع نوكا تلك أحلام نائم. رويدا يعد نحو الخلافة نورها ويسفر مغبر الوجوه السواهم، وحينئذ تدرون كيف فراركم إذا صدمتكم خيل جيش مصادم. على سالف العادات منا ومنكم ليالي أنتم في عداد الغنائم، سبيتم سبايا يحصر العد دونها وسبيكم فينا كقطر الغمائم. فلو رام خلق عدها رام معجزا وأن بتعداد لريش الحمائم. يا أبناء حمدان وكافور صلتم أراذل أنجاس قصار المعاصم، دعي وحجام سطوتم عليهما وما قدر مصاص دماء المحاجم. فهل على دميانة قبل ذاك أو على محل أربى رماة الضراغم؟ ليالي قادوكم كما اقتاد جازر حلائب أتياس لحز الحلاقم، وساقوا على رسل بنات ملوككم سبايا كما سيق الضباء الصرائم. ولكن سلوا عنا هرقلا ومن خلا لكم من ملوك مكرمين قماقم، يخبركم عنا المتوج منكم ويقصركم عن سبينا للكرائم، وعما فتحنا من منيع بلادكم وعما أقمنا فيكم من مآتم. ودع كل نذل مفتر لا تعده إماما ولا من محكمات الدعائم. فهيهات سامر وتكريت منكم إلى جبل تلكم أماني هائم، متى يتمناها الضعيف ودونها تطاير هامات وحز الغلاصم. ومن دون بغداد سيوف حديدة مسيرة شهر للفينيق القواصم، محلة أهل الزهد والخير والتقى ومنزلة محتلها كل عالم. دع الرملة الصهباء عنكم فدونها من المسلمين الصيد كل مقاوم، ودون دمشق جمع جيش كأنه سحائب طير تنتحي بالقوادم، وضرب يلقي الكفر كل مذلة كما ضرب السكي بيض الدراهم. ومن دون أكناف الحجاج جحافل كقطر الغيوث الهاملات السواجم، بها من بني عدنان كل سيمدع ومن حي قحطان كرام العمائم، وأموالكم حل لهم ودماؤكم بها يشتفى حر النفوس الحوائم. ولقد لقيتم من قضاعة كبة لقيتم دراما في يبيس الهشائم، إذا صبحوكم ذكوركم بما خلا لهم معكم من مأزق متلاحم. زمان يقودون الصوافن نحوكم فجئتم ضمانا أنكم في المغانم، سيأتيكم منهم قريبا عصائب تنسيكم تذكار أخذ العواصم، وأرضكم حقا سيقتسمونها كما فعلوا دهرا بعدل المقاسم. ولو ترقتكم من خراسان عصبة وشيراز والري القلاع القوائم، لما كان منكم عند ذاك غير ما عهدنا لكم ذل وعض الأباهم. فقد طال ما زاروكم في دياركم مسيرة عام بالخيول الصلادم، وأما سجستان وكرمان والأولى بكابل حلوا في بلاد البراهم، وفي فارس والسوس جمع عرمرم، وفي أصبهان كل أروع عازم. فلو قد أتاكم جمعهم لغدوتم فرائس للآساد مثل البهائم، وبالبصرة الزهراء والكوفة التي سمت وبأدنى واسط كالكظائم، جموع تسامي الرمل جم عديدها فما أحد ينوي لقاهم بسالم. ومن دون بيت الله في مكة التي حباها بمجد للثريا مزاحم، محل جميع الأرض منها تيقنا محلة سفل الخف من فص خاتم، دفاع من الرحمن عنها بحقها فما هو عنها كر طرف برائم، بها دفع الأحبوش عنها وقبلهم بحصباء طير في ذرى الجو حائم، وجمع كموج البحر ماض عرمرم، حمى سرة البطحاء ذات المحارم، ومن دون قبر المصطفى وسط طيبة جموع كمسودة من الليل فاحم، يقودهم جيش الملائكة العلا كفاحا ودفعا عن مصل وصائم. فلو قد لقيناكم لعدتم رمائما، بمن في أعالي نجدنا والتهائم، وباليمن الممنوع فتيان غارة إذا ما لقوكم كنتم كالمطاعم، وفي حلتي أرض اليمامة عصبة مغاور أمجاد طوال البراجم، ستفنيكم والقرمطيين دولة تعود لميمون النقيبة حازم، خليفة حق ينصر الدين حكمه ولا يتقي في الله لومة لائم، إلى ولد العباس ثم جدوده بفخر عميم أو لزهر العباشم، ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم، فأهلا بماض منهم وبقادم، محلتهم في مسجد القدس أو لدى منازل بغداد محل المكارم، وإن كان من علي عدي وتيمها ومن أسد أهل الصلاح الفضارم، فأهلا وسهلا ثم نعما ومرحبا بهم من خيار سالفين أقادم. هم نصروا الإسلام نصرا مؤزرا، وهم فتحوا البلدان فتح المراغم، رويدا فوعد الله بالصدق وارد بتجريع أهل الكفر طعم العلاقم، سنفتح قسطنطينية وذواتها ونجعلكم قوت النسور القشاعم، ونملك أقصى أرضكم وبلادكم، ونلزمكم ذل الجزاء والمغارم، وتفتح أرض الصين والهند عنوة بجيش لأرض الترك والخزر حاطمي، مواعيد للرحمن فينا صحيحة وليست كأمثال العقول السقائم، إلى أن يرى الإسلام قد عم حكمهم جميع البلاد بالجيوش الصوارم، أتقرن يا مخذول الدين مثلث بعيدا عن المعقول بادي المآثم، تدين لمخلوق يدين عباده فيا لك سحقا ليس يخفى لكاتم، أناجيلكم مصنوعة بتكاذب كلام الأولى فيها أتوا بالعظائم، وعود صليب ما تزالون سجدا له يا عقول الهاملات السوائم، وعود صليب ما تزالون سجدا له يا عقول الهاملات السوائم، تدينون تضلالا بصلب إلهكم بأيدي يهود أرذلين ألائم، إلى ملة الإسلام توحيد ربنا فما دين ذي دين لنا بمقاوم، وصدق رسالات الذي جاء بالهدى محمد الآتي بدفع المظالم، وأذعنت الأملاك طوعا لدينه ببرهان صدق ظاهر في المواسم، كما دان في صنعاء مالك دولة وأهل عمان حيث رهطل الجهاضم، وسائر أملاك اليمانيين أسلموا، ومن بلد البحرين قوم اللهازم أجابوا لدين الله دون مخافة ولا رغبة تحظى بها كف عادم، فحلوا عرى التيجان طوعا ورغبة بحق يقين بالبراهين ناجم، وحباه بالنصر المكين إلهه وصير من عاداه تحت المناسم، فقير وحيد لم تعنه عشيرة ولا دفع عنه شتيمة شاتم، ولا عنده مال عتيد لناصر ولا دفع مرهوب ولا لمسالم، ولا وعد الأنصار مالا يخصهم بلا كان معصوما لأقدر عاصم، فلم تمتهنه قط قوة آسر ولا مكنت من جسمه يد لاطم، كما يفتري إفكا وزورا وظلة على وجه عيسى منكم كل آثم، على أنكم قد قلتم هو ربكم فيا لضلال في الحماقة عاتم، أبى الله أن يدعى له ابن وصاحب، ستلقى دعاة الكفر حالة نادم، ولكنه عبد نبي مكرم من الناس مخلوق ولا قول زاعم، أيلتم وجه الرب تبا لنوككم لقد فقتم في ظلمكم كل ظالم، وكم آية أبدى النبي محمد وكم علم أبداه للشرك حاطمي، تساوى جميع الناس في نصر حقه فللكل في إعظامه حال خادمي، فعرب وأحبوش وفرس وبربر وكرديهم قد فاز قبح المراحم، وقبط وأنباط وخزر وديلم وروم رموكم دونه بالقواسم، أبوا كفر أسلاف لهم فتحنفوا فآبوا بحظا في السعادة جاثمي، به دخلوا في ملة الحق كلهم ودانوا لأحكام الإله اللوازم، به صح تفسير المنام الذي أتى به دانيال قبله ختم خاتمي، وسند وهند أسلموا وتدينوا بدين الهدى في رفض دين الأعاجم، وشق لنا بدر السماوات آية وأشبع من صاع له كل طاعم، وسالت عيون الماء في وسط كفه فأروى به جيشا كثير الهماهم، وجاء بما تقضي العقول بصدقه ولا كدعاو غير ذات قوائم، عليه سلام الله ما ذر شارق تعاقبه ظلماء أسحم قاتمي، براهينه كالشمس لا مثل قولكم وتخليطكم في جوهر وأقانم، لنا كل علم من قديم ومحدث وأنتم حمير داميات المحازم، أتيتم بشعر بارد متخاذل ضعيف معاني النظم جم البلاغم، فدونكها كالعقد فيه زمرد ودر وياقوت بأحكام حاكمين. والصلاة والسلام على رسول الله.